الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الإسلام بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أخرج الإمام أحمد عليه رحمة الله في كتابه المسند بإسناد صحيح من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول رسول أرسله الله عز وجل هو نوح. انتهى الحديث. في سلسلة حديثي عن الأوائل نقف اليوم مع أول رسول، وسبق أن ذكرت أن النصوص تحدثت عن أوائل الأشياء، وكانت الخطبة التي مضت تتحدث عن أول مخلوقات الله وهو القلم، إن أول ما خلق الله القلم. وذكرت لكم أن علماء الأمة الإسلامية قد اهتموا بهذه القضية، فجمعت هذه في مصنفات من هذه المصنفات التي جمعت الأوائل، كتاب الأوائل للإمام أبي القاسم الطبراني عليه رحمة الله، وأنه عليه رحمة الله صنف هذا الكتاب وسماه الأوائل، وجمع النصوص من المصادر المختلفة من القرآن الكريم ومن الأحاديث النبوية المختلفة في كتب السنن والمعاجم والمسانيد. ولذلك نحن مع سلسلة الأوائل نقف اليوم مع أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى. أول رسول هو نوح كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ونوح كرسول أرسله الله عز وجل ورد ذكره في القرآن الكريم في سور متعددة، ورد اسمه في سور مختلفة بلغت 43 مرة في القرآن الكريم من أوله إلى آخره. ذكر الله سبحانه وتعالى نوحا وذكر اسمه في سور مختلفة بلغ العدد 43 مرة في القرآن الكريم، وردت قصته في 23 سورة. تكلم الله عز وجل عن نوح وسمى سورة كاملة في القرآن الكريم باسمه. ويهمنا جدا أن نقف مع سيرة هذا الرسول مهم. قال تعالى: وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يعني هذه القصص التي يقصها الله عز وجل في كتابه الكريم عن الرسل قصها على النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها في كتابه ليست من ضروب الخيال أو من جنس الأساطير، إنما هي قصص واقعية تستنبط منها أحكام شرعية لأنها تمثل آيات. حتى القصص النبوية التي يقصها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تمثل أحكاما شرعية تستخلص منها الأحكام والعبر. ولذلك الآية واضحة في سورة هود في خطاب الله جل جلاله مع نبيه صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، ونوح واحد من هؤلاء، ما نثبت به فؤادك. هذه القصص التي قصها الله عز وجل تثبت الإنسان، تثبت قلبه، وهذا مطلوب، على دين الإسلام، على أن يتمسك بهذا الدين وأن يظل ثابتا إلى أن يلقى الله عز وجل. ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق، القصص هي حق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولذلك نحن هنا سوف نقف مع سورة نوح، وقد نقف مع بعض الآيات في غير سورة نوح في باب ربط المواضيع مع بعضها البعض. ونوح عليه السلام كأول رسول سمي بنوح، قيل مأخوذ من النوح، من النوح، وأنه كان يكثر من ذلك، يعني كان خاشعا لله سبحانه وتعالى، وبالتالي أخذ الاسم من يعني هذه الصفة. وأول آية نقف عندها ونقف مع أحكامها من سورة نوح هي قوله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. هذه الآية الأولى من سورة نوح، الآية الأولى من سورة نوح قوله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قوم أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وأول ما يهمنا أن نقف عنده ونحن نناقش أحكام هذه الآية أن نقف مع قضية الرسل في الشريعة الإسلامية، ما يتعلق بأحكام الرسالة وبأحكام الرسل. المسألة الأولى أن هؤلاء الرسل الذين يرسلهم الله سبحانه وتعالى ينقسمون إلى قسمين، يعني الرسل ينقسمون إلى قسمين: قسم من جنس الملائكة وقسم آخر من جنس الإنس. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فينقسم الرسل في الشريعة الإسلامية على فقه هذه الآية إلى رسل من الملائكة وإلى رسل من البشر. هذا ما دلت عليه الآية: الله يصطفي رسلا من الملائكة ومن الناس. والكلام عن الملائكة أيضا تكلم الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه الكريم، وتكلمت أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الرسل، وأنهم لهم مهام مختلفة، لهم مهام مختلفة تختلف عن مهام الرسل من البشر، كل قسم يختلف عن الآخر. فأولئك الرسل من الملائكة كما في الآية فيهم من يرسله الله عز وجل للحفظ، وفيهم من يحفظ الإنسان، وفيهم من يرسله الله عز وجل للنفخ في السوء في الروح كما يأتيك الكلام، وفيهم ما يرسله الله عز وجل بالعذاب وتختلف، وفيهم من يرسل لقبض الروح، يختلف هؤلاء الرسل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الإمام أحمد تكلم يعني عن مهام مختلفة لهؤلاء الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن آدم لفي غفلة مما خلق له. يقول لك ابن آدم في غفلة، في أشياء كثيرة جدا هو يغفل عنها، وذكر منها هذا الخبر، قال: فإن الله عز وجل إذا أراد خلقه، إذا أراد الله عز وجل أن يخلق الإنسان أرسل إليه ملكا، أرسل إليه ملكا، ده الرسل من جنس الملائكة، فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات: الرزق والأجل والعمل والشقي أم سعيد، ده واحد يرسله الله عز وجل إذا أراد الله خلقه. وهذا أيضا له شاهد في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: إن أحدكم يكون نطفة 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بكذا أربع كلمات، الحديث المعروف. ولذلك قال: فإذا فرغ من ذلك ارتفع ذلك الملك. لما رسول أرسله الله عز وجل قام بمهمة أنت ما تبقى عنها شيء، ما تدري عنها شيء، لسه أنت يعني في داخل الرحم، هو يكتب هذا ويقوم بهذا العمل شقي أم سعيد، وينفخ الروح بإذن من المولى عز وجل وبأمر من المولى عز وجل. يرتفع ذلك الملك، فإذا خرج الإنسان، الإنسان لما يخرج من بطن أمه أرسل الله إليه ملكا آخر، ده رسول ثاني، ده راح نتكلم عن الرسالة في الآية الأولى من سورة الرسل. أرسل الله إليه ملكا فيتولى حفظه حتى يدرك، ده عنده مهمة، رسول عنده، رسول عنده مهمة، عنده شغل، الشغل بتاع هذا الرسول إنه يحفظ هذا الإنسان من الشياطين حتى يبلغ. ومن هذا يتضح لنا إنه قضية تمشي تجيب حراسات من الشيخ ده فساد في الشريعة الإسلامية، عندك في القرى مما اضطريت به الأمة مجموعة المتصوفة في البلد وفي غيرها، في عصارة قاعدين لسه في الأرياف، قلت شوية المسألة هنا، لكن ما زال كثيرون الآن وقد كانوا في درجة عالية من الأكاديمية، ممكن يكون أكاديمي بيوف وعنده عقيدة في الشيخ بتاع طريقة، وارق لك أنا من حيران الشيخ أبتل كلا مثلا، ابتلي بهم جوا وبرا، جوا في داخل العاصمة اتحرطوا هنا، جابوا الجماعة ذلك دخلوا برا، مجموعين برا ناس فكي فلان وفلان شيخ فلان، كانوا مجموعين برا في الـ دخلوهم جوا، جماعة الإخوان المسلمين كل واحد حجز له أرض، بعد كانوا مجدعين برا هناك وين وين، جو دخلوا جوا، إذا هبت رياحهم فاغتنمها، التقى هؤلاء بجماعة الإخوان المسلمين ودخلوهم جوا على حساب الإسلام، لأنه دعوة حسن البنا المصري دعوة منحرفة أصلا، والشبكة واحدة، شبكة الإخوان المسلمين مع شبكة الصوفية شبكة واحدة، شغلانة واحدة، دخلوهم جوا وعملوهم راس وراس، انتم الحراسات يسوق مرته وأولاده واحد، ويمشي لما يجيب له مولود يمشي للشيخ يا بني ولد أسميهم منو يا أبو الشيخ، ده ماله ماله دابوه يسميهم منو تبعك معنا، وبعدين يسمي له سميته له فلان ويدي لك حراسات، دي خدت عليه الأولاد دي خدت عليه تحت المرتبة، واحد خدت عليه جنب ضاله لكن بيفوق شوية، ويروح المكان مش شغلانة في يعني عندها شغال، وهو السائد أجل دجال ثاني يخط لك حراسات وأوراق، في ملك بيجي، النبي صلى الله عليه وسلم قال في ملك خاص ده شغله، شغلت الملك إنه يتولى حفظك حتى تدرك، عشان ما يقودك شيطان ولا كده، في ملك دي شغلته لغاية ما تبقى بالغ مسؤول، لغاية ما تبلغ، فاهم الكلام؟ كلام النبي قاعد له، فإذا أدرك الإنسان ارتفع ذلك الملك، يومك تبلغ وتكون مكلفا ده خلاص المهمة بتاعته، الوردية بتاعته انتهت، اللغة العامية، الوردية بتاعته انتهت ارتفع هذا الرسول وارسل الله اليه ملكين دير اثنين ثاني واحد اول ثاني واحد دير اثنين ثاني رسولين ثاني بعدين قال يكتبان حسناتي وسيئاتي دير شغالين واحد على اليمين وعلى الشمال تعمل حسنة يكتبوها لك سيئة مكتوبة ايا كانت السيئة السيئة قول ولا فعل تكلمت بدول مكتوبة نشلت حق واحد مكتوبة غشيت عليه وديته شيخ فاير مكتوبة دقيت نومه وكشكوش وكده ودربكة مكتوبة رجفت في النوم ابويا ليلى اللوب ارسلها ليلى مكتوبة بعدين شوفوا شوفوا الهرسك منه بعدين عارف الهرس ده بعدين انت بتلعب ولا هذان اثنان يكتبان ارسل الله الي ملكين يكتبان حسناتي وسيئاتي قال حتى ياتيه حتى ياتيه اجله ما انت حتعيش كم يعني ما عندك عمر مقدر في الشريعه لما انت لا تعلم وهو قصير مهما طالت ايامه ما تشوف البرقعه دي والعمم والجلاليب والعربات عندك ايام تقضيها تبقى تراب نسيا منسيا ما فهم البرجر والشغلانه دي عندها ايام معينه برجر وتطبع وتاكل في شيء لا تخلي في ايام معينه ومهما طالت ما بتفوت يعني كم وستين على حسب تقدير النبي صلى الله عليه وسلم متوسط عمر الأمة المحمدية في حديث أنس بن مالك الذي أورده الإمام الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يتجاوز ذلك فكم مضى من عمره السؤال يوجه إلينا جميعا أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عايش 63 قال وقليل قليل من يتجاوز ذلك يعني قليل من الناس يقول لك ده عمرنا 70 سنة وماشي لقدام 80 جماعة كمان يقول لي يا أخي لا 80 هاي 80 ويفرح جدا يقول لي بيفرح كثير ما يقول لك أنا عمري 70 ده يتبسط يتخيل نفسه كأنه هيحصل ده قال لي قليل أنت ما معرف تكون معك أنت قال هتعيش برضه زي 80 أنت احتمال باقي لك يومين أنت ما تفرح طيب وتضحك والله بالله 80 يا سلام يا سلام بتاع شنو بيحسب على ذاك وذاك ما الميزان الميزان الأجل تفهم كلامي حتى إذا جاء أجله أرسل الله إليه ملكا ده واحد تاني رسول تاني الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فإذا جاء أجله أرسل إليه ملكا يتولى قبض روحه وهذا الذي ورد في قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ده مهمته اقبض روحك ولفك في اي محل في الجامع بتاكل لك سندوتش راكب حافله عندك امتحان لسه عندك معاهنة اقبضك في اي محل انت فاهم شغلته كده ما عنده تاخير بيتكلم عنها في فقه الايه ويناقش اباطيل لفرق منحرفه انت فاهم كلامي من ذلك قال فاذا قبض روحه ارتفع ذلك الملك انتهت الوردية بتاعته انتهت مهمته ثم ارسل الله اليه ملكين في قبره جيل اثنين ثاني يسألانه في قبره عن دينه وعن نبيه وعن ربه سألوه من ربك الحديث المعروف ما ودوا عن اقب عنده ما دينك ماذا كنت تقول في الرجل الذي بعث به فإذا قررا من ذلك وقامت الساعة ارتفع ذلك الملكان بعد السؤال ارتفع الملكان فإذا قامت الساعة أرسل الله إليه ملكين أحدهما على اليمين والآخر على الشمال وانتشطا كتابا كان معقودا في عنقه ثم تلا أن بعث سلم قوله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد الشهيد العمل وسيجنك الملائكة حساب وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابة يلقاه مشهورة اقرأ كتابك هو كتاب بتاعك من يوم بلغ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولذلك تختلف مهام هؤلاء الرسل الذي يهمنا أن نقف عنده القسم الآخر من أقسام الرسل. ونحن نتكلم عن الآية الأولى وعن فقهها. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. رسل من البشر هؤلاء اصطفاهم الله عز وجل. يعني هذه المسألة ظلت فيها فلاسفة وظلت فيها مجموعات من المتصوفة الأوائل زي ناس الجيلي وابن عربي، قالوا ممكن للإنسان أن يصل إلى درجة الرسالة بكثرة الرياضة والمجاهدة، وذهبوا إلى بعد من ذلك فدعموا أن الإنسان يمكنه يعني بالرياضة، مش الرياضة بتاعة الجكة وكذا، الرياضة في العبادة، يعني يبود يصلي الليل يقوم الليل يدق النوبة كجلو كجلو، بعد شوية يمسك سبحة وبعد شوية يأكل يخلي البرجر، وبعد شوية يخلي الفول يبدأ بالبرجر ويخلي الفول، بعد شوية يبقى على التمر ويخلي التمر، بعد شوية يبقى على القرب، وبعد شوية يخلي القرب بيجيه قال كلام من الله طوال، بيعمل توصيله مع الله طوال. والله فاهم كان ده يعني التصوفيه انت فاهم عنه حاجه؟ ده ابن عربي والجيلي ابن كريم الجيلي وغيره من ائمه الضلال اشتغلوا عن مساله الرساله، انه ولذلك قال قائلهم فهمت هو ابو يزيد البسطامي من الكبار بتاع المصوفه القدامى مساكين تكلم عنها نحن وبيتكلم في زمانه عن السنه والجماعه، مساكين قال اخذوا علمهم ميت عن ميت، واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. الصوفيه شيوخ قال الجماعه بتاعنا الشريعه قسموا الدين الصوفيه لقسمين، قسمت تصوفته يساندهم على ذلك مجموعه الاخوان المسلمين برئاسه حسن البنا ومن سار على نادي في كل اتجاهات، قسموا الدين على اثنين انه ممكن الإنسان يعني يرتقي به الأمر إلى دين بتاع شريعة، بتاع شريعة ده بتاع أنا وبتاع جدا ده بتاع الشريعة عن أبي هريرة عن أبي سلم هو البخاري. بالله تلسة في البخاري هطيب نمش وين نمش لسونا بدون ولا أبداون لكن هو البخاري. طيب ناخذ الدين من وين يا صوفي؟ نجيبه من وين؟ يقول لك من أم طوال إحنا بنجيب، يعني الصوف يقلب قوبة تقول له جيب دليل يقول لك ده سر ما بتعرفوش. يا أخي ده الدليل عشان أقلب معاه قوبة، أنت قلبت قوبة إيه؟ وقلبت قوبة وكده وعملت كده وصرت يعني كنت بتطير، هو لا بيهمك إنه تطير، مش بيك كنت صوفية يقول لك الولد ممكن يصل درجة يطير، يطير ولا ما عرفت الحكاية، أسأل الصوفية يقول لهم بيطير ولا بيطير؟ يقول لك بيطير، أنا ده ليه واحد يطير بس. يا اخي ما دايرك تطير، وريني اطير كيف، انا ما عندي معك شغل، انت وريني انت ما بتطير كذاب، لكن وريني الكيفيه عشان احاول انا اطير بس، وريني الطريقه. ها دلل استقصاب بعقول امك. فيقول لك مساكين اخذوا علمهم عن الميد عن ميد عن فلان عن فلان عن ابي هريره، احنا قاعدين ناخذ منها طوالي، من وين علم لدني من الله طوالي. ومعروف انه في مقام الرساله أن الرسل الذين اصطفاهم الله عز وجل دايل ما بياخذوا لدني، الرسل ما بياخذوا لدني، زي تاخذ أنت يا ابتلت الله معقول بس كده أنت. إذا كان الرسل أفضل الرسل اللي هو نبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعرف غيره؟ تعرف أفضل منه؟ ما يكلمك عنه، ده ما بيها ما عنده علم لدني، بينتظر الوحي لما يجيه، لما يجيه المعلم بتاعه من ضمن رسل الملائكة، علمه شديد القرى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، ما عنده علم لدنه، وتحدى أي عاقل من الصوفية ومن جماعة الإخوان المسلمين الذين يستهدفون هؤلاء يجيب لي دليل إنه صلى الله عليه وسلم عنده علم لدنه، ما عنده علم. لما نجيب جبريل يتكلم فهمت؟ لأنه الله قال إن هو إلا وحي يوحى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يبقى لما سلم بنتظر جبريل لما يجي، انت الجنين جاي ماسك لك سبحه تقول لي انا جاي نعلم الله يعني، قول يا لطيف يا لطيف جاك من وين تجيك الطاوي حبالك يا دوت. في مسند الامام احمد بن حنبل والطبراني في روايه ابن عمر الى عبد صوفي يسانده على ذلك اخ مسلم، ابن عمر يقول ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد صحابي سأل أخبرني عن خير البقاع وشرها، سؤال بسيط جدا أي دور ممكن يجاوبك، لكن لما مش بتعلق بالدين ما تجاوب ساكت، شوف سؤال بتعلق بالدين ولا دنيا ما عندك علم ما تجاوب، فهمت؟ لو واحد سألك في سلك بتاع عربية السلك ده بربطه وين؟ مع ميكانيكي ما تقول له والله أرى أربطه هناك أربطه في الحتة دي، تربط ساكت أنت تربط ساكت يقوم يحرق لي عربية ولا يعني يجيب لي أصول ثاني، ما تتكلم بغير علم، يبقى الدنيا بيحاسبوك إذا تكلمت بغرمك، كلمت الدين ما زالك معه، يلتش جاي ولتش جاي ويستحل الحرمات ويلعب بالأمة ويرقص ويظل الأمة تلزم ولم يعرف فقه، ده سؤال بسيط جدا، أخبرني عن خير البقاع وشرها، حتى لو واحد يجي له السؤال ده، تعرف أخبرني عن خير البقاع وشرها، مش وجه للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل دعني حتى أسأل أخي جبريل، هذا ما عندي، لما نجي المعلم ما عندك علم لدني يا رسول الله، يا ما عندي، والله ده. قال دعني حتى أسأل أخي جبريل، فهمت؟ وسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، لمن جاوب؟ أخر الإجابة، ابن القيم قال وفيه دليل شيخ الحديث على أن القاضي وأن المفتي لا يتسرع في الحكم إن لم تظهر له الأدلة، يعني دور أفتى ما عنده دليل ممكن يأخر، قال المفتي المستفتي وعد ذلك يا مولانا الحكم الحشاري في الشريعة لا يهنم، أقول لك والله خلينا أرجع عليها، لكن في دور يقول لك ترجع عليها؟ ما قلت عالم، قال عالم ضيعت ما لما نفحص عليك يمكن ما عندي بها دليل، دايرك تجاوب معسلي ليه تقول انت عندك لقيمات بتخش تجيبه وتجي ولا فارغ، فهمت؟ ما عنده ما عنده علم، قال لك ما عنده سؤال، قال دعني حتى اسال اخي جبريل المعلم بتاعه، اخر الجواب، جاء جبريل عليه السلام توكل رسول الملائكه فساله النبي صلى الله عليه وسلم يا اخي يا جبريل اخبرني عن خير البقاع وشرها، عن خير البقاع وشر البقاع، يا دول الرسول جبريل ذاته عليه السلام ما عنده علم، علم لدني ما عنده، والله فعلا يبقى جبريل ما عنده علم لدني، قال لو دعني حتى أسأل ربي عز وجل، يا محمد أنا السؤال ده أول مرة يجيني لكن ما بجاوبك سؤال لغاية ما أتأكد لك من رب العزة، وسأل جبريل عليه السلام المولى عز وجل عن خير البقاع وشرها، فأوحى إليه بأن خير البقاع المساجد وإن شر البقاع الأسواق، وأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم السائل وعلمت الأمة، سلسلة بتاعت يعني أي واحد يقول لك أي صوفي يقول لك الصوفية ضعيط ضعيط يقول لك ممكن يعرف علم لدني، شوف الرسل يأتيهم وحي يصطفيهم الله، أول شيء يصطفيهم الله عز وجل، الرسول يتكلم في قوله إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، أول قضية أن الرسل من البشر يعني يصطفيهم الله عز وجل ويخصهم بالوحي، ما بيتكلموا عن طريق النظريات، يعني واحد رسول الله يقول له أنت رسول واشتغل، لا ما الله عز وجل يقول رسول يقول له أنت رسول وخليك عاقل وشوف المناسب في الموضوع، لا لا بيوحي له وقول كده وما تقول كده، ده حلال ده حرام، ما بيشتغل على شيء عشان يجي ينظر، سيجيك واحد ينظر عليك يا ابني الصوفية تجيب له كلام الرسول ما يقبل، ده اذا كان جاهلا وافتى واذا قدم له الدليل رجع الامر بهون، لكن احيانا تقدم له الدليل، الرسول قال يقول لك لا نحن فتنا الحركة دي، يعني قصة الرسول قال دي فتناه ناخذ من الله عز وجل طوال، فالاصل في مسألة الرسالة ان يستفيهم الله عز وجل كرسل، يعني ما على كبر، ما مسألة تعرف مجاهدة انك انت تجاهد نفسك حتى تصير في ذات الرسول وحتى تستقي الى درجة اعلى من الرسول كما يقول قصوبة، الموضوع ده باطل، فيبقى يتيم وحي والذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعلمك هؤلاء رسول الكتاب هما ناتي لمواصلة الحديث في فقه الآية إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي فاستغفروه من كل ذنب إنه الغفور الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. ما زلت واصل حديث في شق الآية: إنا أرسلنا نوحا إلى قوم. كلامنا ما زال يتواصل في مسألة الرسل. مسألة أخرى تتعلق بقضية الرسل، أن هؤلاء الرسل جميعا من جنس الذكور، يعني ولا يمكن للمرأة أن تعترض، لأن المسألة دي فيها اعتراض من بعض العلمانيين والذين في قلوبهم مرض، من بعض النسوة الذين قل علمهن وخسرنا، فالوعدة تعارض القرآن أحيانا. المسألة بتاعت الرسالة دي، ونتكلم عن ما يتعلق بأحكامها قبل أن نتكلم عن قصة نوح كرسول أرسله الله عز وجل وبين ما بين في سورة نوح. فهم الرسل جميعا في معتقد أهل السنة والجماعة في العقيدة الإسلامية من جنس الرجال، ما في مرة رسول، ما في. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا أمر يتعلق بمسألة شنو؟ مسألة الرسالة، بأحكام الرسالة. أن الآية دلت فقهها عند العلماء وهي آية محكمة، أن كل الرسل الذين استطاعهم الله عز وجل من لدن نوح كأول رسول إلى آخر رسول أرسله الله عز وجل كلهم كانوا من الذكور، ما فيهم امرأة. وهذا لا يخدش في جنس المرأة، يعني ده مش يعني انتقاص من المرأة. استطاعهم الله عز وجل أرادهم أن يكونوا ذكورا، وما تقدر المرأة تقول ليه نحن ما رسلوا مننا واحدة، ليه أنا رسلتك، رسلهم الله عز وجل، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل، ما في حد يقدر يوجه السؤال ده يقول ليه الله ما رسل لي امرأة عشان تكون رسول، ما تسأل الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيبقى دي حكمة. وبعض العلماء قالوا هذا يدخل في باب التفضيل العام في باب الجنسين بين الرجال والنساء، في حاجة اسمها تفضيل عام في باب الجنسين، وبعد ذلك في تفضيل خاص. التفضيل العام رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قالوا في باب التفضيل العام جنس الرجال أفضل من النساء، ودي مسألة بيجادوا فيها الآن، بيحرضوا المرأة على أن تختلف مع الشريعة الإسلامية، لأن في خلقها كما ذكر ابن كثير على تفضيل يعني جنس على جنس، وده ما بينطبق في الجنس الآخر لأنه ده في باب التعميم. لكن في باب التخصيص فيبقى المرأة قد تكون أفضل من الرجل، نتكلم هناك في باب التفاضل بين الجنسين، بين جنس الرجال وجنس النساء، وهذه لا يسأل عنها المولى عز وجل، لأن الآية واضحة بما فضل الله بعضهم على بعض، وأن الله عز وجل اصطفى كل الرسل من جنس الرجال، وما فيه حد يحق له أن يسأل الله عز وجل لماذا. لكن بعد ذلك تجي الآية الأخرى تبين أن المرأة حسب العبادة بتاعتها تكون أفضل من الرجل، والرجل قد يكون أفضل منها حسب العبادة. تأتي سورة الحجرات ويأتي فيها النص القرآني: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا ما في فرق في تفاضل في باب التقوى، المرأة ممكن تكون أتقى منك وتدخل الجنة وتتمشي جهنم، والعكس حسب العبادة. مسألة بتاع التناقض، الكل يسعى إن سعيكم لشتى، كل إنسان يعمل، مرأة تعمل تتقي الله عز وجل تكون أفضل من الرجل، والرجل يتقي الله يكون أفضل منها. هذا مسألة أشارت إليها الآية، وبهذا تفهم النصوص الشيء التابع. لكن يبقى أن الله عز وجل فضل من جنس الرجال اصطفى رسلا، نتكلم عن الرسل، الله يصطفي من الملائكة رسلا من الناس، ما في واحد برضه عنده حد من الرجال يقول ليه أنا ما بقيت لي هذا رسول، ليه بس أنت تجيب نوح وشعيب ما خلت لنا فرقة ليه؟ أنا كلام أقول اصطفى الله عز وجل لا تخش ثاني، وما يجوز أن توجه حتى السؤال. ممنوع الاعتراف، اصطفاهم الله عز وجل بعلمه وانه يعلم جل جلاله ان هؤلاء يستحقون هذا الفضل عند الله عز وجل. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله معارف لما اصطفاهم ومن ضمن البشر وجعل هؤلاء الرسل في درجة عالية وهم أفضل الخلق على الإطلاق، ده لعلمه سبحانه وتعالى أنهم يستحقون ذلك، مسألة يكاد علم الله عز وجل. فإذا فهمت ذلك الآن أنت تفقه الآن أن الرسل يمثلون أفضل الخلق، ولكن في معتقد المتصوفة أنه ممكن الواحد يبقى أفضل من الرسل. ومن خواص هؤلاء الرسل ونحن نناقش فقه الآية، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، أن هؤلاء الرسل أيدهم الله عز وجل بالمعجزات، يؤيدون بالمعجزات كما قال تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وفقه الآية في كتب التفسير يستدل بها على أن الرسل لهم معجزات يتحدون بها البشر لتقرير أنهم رسل من عند الله عز وجل، لأنه كون يقول أنا رسول من عند الله كان ما في معجزة. الشغلانة دي يقول لك يقول لنا زي كده، يقول أنا أنت رسول رسلك منهم، ويقول لو رسل لو قلت رسلني رئيس الجمهورية ما عندك مكسوف، ليه طلعوك أنت دول كذاب ساكت تبقى مستحيل صفة بتاعت دول مستهرب. فلما كان إنسان يأتي ليدعو إلى الخير، ندعو البشر الى الخير، يقول انا رسلني لا بد كمان في عطاء الله عارفه، لكن الله خطاهم بالمعجزات لانه في عطاء يقول له رسلك الله يا اخي ما بصدق، عندك دليل لازم يكون في معجزه. ولا واحد ثاني عام يقول لك انا برضه رسلني، انت رسلك هاي انا برضه رسلني، زي مسيلمه الكذاب ما قريت التاريخ برضه لما تقع التاريخ الاسلامي انه الجماعه كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انت ما رسول، ده فنان يعني ده مستهزئ كمان، ناس ابو جهل وابو لهب قالوا له لا ما رسول انت الله في لكن ما رسلك كذاب ما رسلك. مسيلمة قال لهم رسلوا انت العرب، قال لهم رسلوا ورسلني معاهم الان، ده برضه مستهزئ ثاني والله صح. وذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم رساله قال من مسيلمة رسول الله الى محمد بن عبد الله رسول الله، اعلم باني شريك لك في الرسالة. الله قال لي مشاركة برضو مستقبل ثاني، بيبقى في معجزات. انت فاهم كلامي؟ الآية دلت على ان الرسول يأتي معجزة، والمعجزة يتحدى بها الرسول البشر، تعجز البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم معجزاته كان كثيرة، يعني اكبرها القرآن من اكبر المعجزات، لكن كان عنده معجزات كثيرة جدا. دي لو ده نتكلم عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بنحتاج إلى سلسلة محاضرات، لكن القرآن هو المعجزة الأصلية. الذي يؤكد الأمر جاء أن المتصوفة هذه المعجزات قالوا يمكن أن تكون كرامات لولي، جابوا لهم قاعدة كطاوعات ألا يصوفوا تعالى منه، يساندهم على ذلك مجموعة الإخوان المصريين جماعة حسن البنا وانتباه وبعدين كل الشبكة بتاعتهم معنا، أثروا لهم قاعدة باطلة أتحداك تعال جيب دليل، ما بتقدر تقدم على دليل. يقول لك ما جاز أن يكون ما كان معجزة لنبي أيوة جاز أن يكون كرامة لولي. طيب هذا يعطي النبي انتهز، إذا كان ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، طيب الحكاية تلخبط. ممكن ده بأي وقت يقول لك أنا برضو ذات رسول، هو ما معجزة، ما سميت معجزة المعجزة إلا أنها تعجز البشر، لا ولي لا غير ولي. أنت فاهم كلامي؟ معجزة بتاع رسول الله ما في القائلة ليك اقتراعات صوفية، وتحدى أي عاقل أي صوفي أي أخوصي كل من يؤيد هؤلاء الناس يجي يجيب لي دليل القائلة، هتقول لي قال قيل لما قيل جيب دليل يا قال الله قال ولا تعقل دليل. انت فاهم كلامي؟ عشان كده القرطبي لما اتكلم في تفسير آية النمل لما اتكلم عن قصة يعني آصف بن برثية على قول بعضهم قال الذي عنده علم الكتاب رجح على انه هو سليمان، قال بعضهم على انه شنو يعني هو صالح، وعند سنة الجماعة قال الكرامات ثابتة في نهاية المطاف، ولكن يعني قال القاعدة تقول ما كان كرامة، هذه القاعدة أصلا كما ذكرها علماء السنة والجماعة، علماء السنة والجماعة، ما كان كرامة لولي فهو معجزة لنبي. دي القاعدة أصلا، دي القاعدة الأصلية التي دلت عليها قصة النمل، سورة النمل، إنه ما كان كرامة لولي فهو معجزة شنو؟ لنبي. لأن هذه الكرامة التي أجريت على يد الولي ما حصلت له إلا باتباعه، إلا باتباعه للنبي. فيبقى القاعدة تقول ما كان كرامة لنبي فهو معجزة شنو؟ فهو معجزة للنبي. ما كان كرامة لولي فهو معجزة للنبي، وليست كما يتوهم المتصوفة ومساعدهم أن ما كان معجزة للجامع يكون كرامة. ومن هذه القاعدة الفاسدة التي اخترعها هؤلاء المتصوفة ومن سار على نهجهم، جعلوا أن الولي ممكن يطلع فوق. والله طيب دي كلام يحينك ذاته. في كتاب النصرة العلمية لأصحاب الطرق الصوفية في السوق الآن بالأسواق في الدار السودانية الآن بالكتب، جاي بعشرين لي طبعا جديدة لي اللي تأليف عبد المحمود نور الدهي، لأنه قبة في طابة كتب كتاب. أنا هي من الكتاب هو عبد يقول لي ده بس ده كلام نقد بتاع كتاب طبعا في عطالة. يقول لك يا أخي يا شتم الأولياء يا أخي كان ولي أنا كان جبت اسمه شفت أنا عارفه. بعدين إحنا ما نبدناه، ما قلنا لك كده، قلنا لك الزول ده قال كده وغلط غلط الخبر ده نبد ده ما أنا بدي ده كشف عن باطل ما فعل قال كده والصحيح كده، لأنه الكلام ده ما يصير بعد كتاب السنة. يبقى بعد كتاب السنة رسول السنة بيسموه جماعة نقد، والنقد مقبول عند الناس في كل يعني شؤون الحياة إلا ما يتعلق بأمر الدين، أو أن تنتقد شيخه. يعني ممكن تنتقد للصوفي ما شيخه يقبل منك، تنتقد له فلانه فلانه فلانه، المهم ما يكون شيخه. أنت فاهم كلامي؟ تنتقد له فلانه فلانه يقول لك يا أخي أي والله يا أخي دل دل دل حرام خلاص. أول ما تجي للشيخ مرة يقول له والله أبوك الشيخ أشوف القطيع ما قلته النبي ما قاله وقبل لك حجر الجبال انت كنت ولا حرام بس بكلمك عنهم عشان ده ما دي الصوت مع العلاقه. شوف الموضوع واضح. ده بيتكلم في الكتاب بيقول ومن كرامات محمود الفرغلي ده قال ولي في ولي قال اسمه محمود الفرغلي. انت بتعرفه؟ حصل لقاك ولي اسمه الفرغلي قريب ده؟ يا دول ده هو الساق بتاع صوفيه ابتلتله وفرار وابو قرون وبكماشة. ده برضو بكماشة قريب دارس يعتبره والله بكماشة. بعدين انت عارف بتاعتهم ده بيتكلم قال من كرامات الشيخ محمود الفرغلي لأنه صعد الى العرش. العرش بتاع نون انت بتاع الله. الكتاب قاعد عندي قريب في المكتبة هنا، لو اي عاطل عاود يعمل معرفة المرة بجيبه هنا، هذا قريب انا بيتيني. انت فاهم كلامي؟ قال كنت امشي بين يدي الله تحت العرش. نحن اذا قلنا الرحمن على العرش استوى الطريق بعد يقول لك وصل وراء ده وهابي قال الله على العرش. خلينا انا ده طلع مشى العرش بتاع زول ده مش وقت يعني خلينا انا يا مسخره. ده شيخك ده الفرغلي اطلع وتونس معارضه. قال كنت امشي بين يدي الله تحت العرش فقال لي كذا وقلت له كذا بس الولا سماع الرابعه. لكن قرر انه تونس مع الله. لكن بالضبط الله قال له شنو؟ وهو قال لا ما هو هذا. لكن داري قرر لك انه ممكن الولي يطلع فوق. ولما تجع الرسول طلع كيف؟ لما تجع الصوفي طلع كيف؟ يقول لك طيب الرسول طلع كيف؟ يا اخي ذاك الرسول موجه يقول لك ما كان موجه لنبي جاد ان يكون كرامه الولي. خلاص. وده كله هو الساكت بيخشوا بيه على الامه. قبضوا يجيبوا له هنا اي عاطل يعمل لك انا بجيبوا له هنا. اي عاطل اخ مسلم صوفي عن قام سجنه في المحجر سعف الدين كما مسائل محسومة. اوعى يلعب بيك الصوفية واوعى تتابع اخ مسلم عشان يلعب بيك يكونك بس هاي شغل بتاع عبل على دربنا. ان كنت حيرانة هو في حيرانة اكبر منك انت مزيقة دي بالمزيقة اقبل على دربنا ان كنت حيرانة في حيرانة اكبر منك انت يا اخ مسلم تابع لك حتى البنا حتى البنا صوفي صوفي حصاب لان طريق المنبر ما يستفح انه يناقش هؤلاء ده. لكن سوف يدور الحديث ويتواصل الحديث بحول قوتي في أول رسول وهو نوح. ومن خلال سورة نوح سوف تبين لك الكثير من الأحكام التي استخلصها العلماء من فقه الآيات بإذن الله. نقف عندها. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. أقم الصلاة.